بصوت ريهام حمدي. كيف أنت الآن يا أحمد؟ حاول أن يبتسم مجاملة للطبيب الذي يتابع حالته في صبر. الحمد لله. هل تذكرت شيئا؟ أي شيء، حتى لو كان بسيطا وغير ذي قيمة؟ سكت للحظات وهو يحاول إعمال عقله. لكن هناك أشياء تبدو لي مألوفة نوعا ما. صحيح أنني لا أذكر أحدا من أفراد عائلتي، إلا أنني أحس بالارتياح بينهم. هناك أشخاص التقيتهم يبدو أنهم كانوا رفاقي في الماضي، ووجدتني أنسجم معهم بسهولة. أحس في أعماقي بأنني أعرفهم منذ زمن. قطعه الطبيب ملاحظا. لكن هذا قد يحدث مع شخص تلتقيه للمرة الأولى. إحساس الارتياح والانسجام بين شخصين ليس متصلا بالضرورة بمعرفة سابقة. هز أحمد رأسه موافق. وقد عادت إليه الحيرة والضياع. استطرد الطبيب بسرعة. هل حاولت مثلا أن تتعرف إلى النشاطات التي كنت تمارسها في الماضي؟ تذكر صلاته في المسجد منذ يومين. والده قال إنه كان مواظبا على الصلاة في السابق. قال في حرج: صليت في المسجد. نظر الطبيب في دهشة إلى الصليب الذي لا يزال يتدلى من عنقه وقال في فضول: وهل أحسست شيئا جديدا؟ كيف كانت التجربة؟ تردد أحمد ثم قال في شيء من الارتباك: لست أدري، منذ سنوات وأنا أذهب إلى الكنيسة للدعاء والصلاة، لكن حين دخلت المسجد أحسست برهبة، أحسست بعظمة المكان وقدسيته. جلست أتأمل الناس في صلاتهم، ثم وقفت وجربت أن أركع وأسجد معهم. كنت أسمع تمتمة وهمهمة، لكنني لا أدري ما الذي يقولونه. شجعه الطبيب على المواصلة وهو يسأله: وهل حاولت أن تعرف ما الذي يقولونه في الصلاة؟ هز رأسه نافيا. تحرجت من ذلك. ثم هي صلاة على أي حال، لا شك أنهم يدعون الله، أليس كذلك؟ ابتسم الطبيب وهو يسجل بعض الملاحظات في دفتره. نوعا ما. ثم أضاف مغيرا الموضوع: عرفت أنك زرت الجامعة والمبيت الجامعي، هل تذكرت شيئا هناك؟ هز رأسه نافيا. ابتسم الطبيب مطمئنا ثم وقف وهو يدعوه إلى أن يتبعه. تمدد على الأريكة وتنفس بعمق كما علمتك في الجلسة السابقة. حاول ألا تفكر في شيء. دع الفراغ يملأ عقلك. سأتحدث إلى والدك ثم أعود. أطاعه أحمد في خضوع. أرخى رأسه فوق الوسادة المريحة وجعل عضلات جسده تسترخي. سحب نفسا عميقا وهو يعد إلى 4. حبس الهواء في رئتيه 4 ثوان، ثم تركه يتسلل ببطء عبر فمه في زفير طويل. عد إلى 8 قبل أن يسحب نفسا جديدا. لا يجب أن تفكر في شيء، استرخي فقط، لا تفكر في شيء. كان التمرين مضنيا. هو الذي امتنع عن التفكير في هويته وماضيه لسنوات 4 يجد صعوبة الآن في السيطرة على الأفكار الكثيرة المشوشة التي تملأ عقله. لا تفكر، أريد فراغا الآن، لا تفكر. عاد الطبيب إلى قاعة الانتظار ودعا أبا أحمد للدخول. طلعه هذا الأخير في لهفة فقال: كما قلت لك في المرة الماضية، أحمد لا يذكر شيئا الآن عن ماضيه، لأنه مر وقت طويل على فقدانه الذاكرة دون أن يتعرض لمؤثرات قد تثير ذاكرته. لذلك فإن استجابته ستكون بطيئة نوعا ما. قد يتطلب العلاج وقتا أكثر من العادة، لكن يجب ألا نيأس أبدا. أضاف وهو يرسم دائرة على الورقة أمامه: خلافا لما يعتقده عامة الناس، فإن الذكريات الحديثة يكون استرجاعها أصعب من الذكريات القديمة. فالأحداث التي تمر عليها زمن أطول تكون أكثر حفظا في الدماغ. قال ذلك وهو يشير بقلمه إلى القسم الخلفي من الدماغ على رسم بياني علق على الجدار، ثم تابع: قد يساعدني أن أعرف مثلا هل انتقلتم إلى منزل جديد حديثا؟ هل تقيمون في المكان الذي ارتبطت به طفولة أحمد؟ قال الأب: بعد زواجي أقمت لفترة في بيت والدي رحمه الله، وهو منزل ريفي صغير تحيط به أراض فلاحية. أحمد ولد هناك وعاش طفولته هناك أيضا. كان متعلقا كثيرا بجده وبالفلاحة، حتى إنه اختار أن يكون مهندسا زراعيا. تهللت أسارير الطبيب وهو يهتف: ممتاز، ما عليك فعله الآن هو أخذه في زيارة إلى هذا المنزل الريفي. فكر للحظات ثم هتف من جديد: بل سيكون من الأفضل أن تتركه يقوم بالزيارة بمفرده. وجود أشخاص حوله يسألونه باستمرار إن كان قد تذكر شيئا لن يساعده على التركيز، وسيشعره بالإحباط إن لم تكن النتيجة فورية. هز أبو أحمد رأسه موافقا. صافح الطبيب في امتنان وهو يهم بالمغادرة. استوقفه الطبيب حين وصل إلى الباب وهو يقول بابتسامة واسعة: شيء آخر، اترك كتاب قرآن في غرفته في موضع تقع عليه عيناه بسهولة، لكن دون تعليق من أحد أو دعوة للقراءة فيه، دعوه يتصرف بحرية. انتظر زيارته بعد 3 أيام. منذ عودته وهو يحس بالاختناق، لا يشعر بأنه في مكانه الصحيح، كأنه قطعة شطرنج فقدت مكانها على رقعة وتلعب دورا غير دورها. يحس بالألم وهو يرى علامات الخيبة على وجوه هؤلاء الناس المتيقظين لكل حركاته وسكناته، ينتظرون منه إشارة إيجابية لكنه لا يستطيع أن يلبي حاجتهم. يحس بالخوف من الأيام المقبلة بعد السنوات الأخيرة التي قضاها في فلاحة الأرض. إنه يحب الأرض ويهوى ترابها وهواءها وثمارها، لا يحس بالراحة بعيدا عنها. فهل سيتأقلم بسهولة مع العيش في مثل هذه المدينة المكتظة؟ حين اقترح عليه والده أن يقضي بعض الوقت في المنزل الريفي الذي تمتلكه العائلة، رحب بالفكرة. لم يكن قد تعود بعد على هواء المدينة الفاسد ومبانيها الشاهقة السهل الخانقة. مر بمدن كثيرة خلال رحلة بحثه عن هويته، لكنه كان يختار الإقامة خارجها. تعود الهدوء والوحدة ووجد توازنه في أحضان الطبيعة قاحلة كانت أم غناء. ليس من السهل عليه أن يعود إلى حياة اجتماعية طبيعية كما يريدون منه. توقفت السيارة أسفل التلة، نظر إليه والده مبتسما وهو يشير إلى منزل يتربع في أعلاه: هذا منزل جدك رحمه الله. رفع أحمد بصره إلى حيث أشار، للحظات أحس بالدوار، نزل متمهلا من السيارة وهو يغمض عينيه. أشاح بوجهه حتى لا يلاحظ والده التغيير الذي طرأ على ملامحه. رفع رأسه بعد لحظات وأجال بصر المكان متفحص، ومضت صورة في رأسه فجأة. تسارعت دقات قلبه وهو يواصل تسلق الربوة. إنه يعرف هذا المكان. تضاعف عدد المباني في الجوار، اختفى جانب من الغابة بأشجارها البرية، وظهرت صفوف من الأشجار المثمرة من الجهة الأخرى، لكن الصورة التي ملأت رأسه كانت قريبة جدا. تبعه والده بخطوات سريعة وهو يتابع حركاته في اهتمام وترقب، لكنه تذكر فجأة توصيات الطبيب لا يجب أن يقاطعه. حين وصل إلى سور المنزل المنخفض، دس في كفه مفتاحا معدنيا قديما، ابتسم وهو يربط على كتفه: سأتركك هنا، لدي بعض الأعمال خارج المدينة وقد أبيت هناك، اتصل بأيهم حين تريد العودة. قطعه أحمد وفي عينيه نظرات شاردة: لا داعي، ذاكرة، سأستقل سيارة أجرة. نظر إليه والده في دهشة وتوجس: هل أنت متأكد؟ ابتسم أحمد ابتسامة خفيفة وهو يقول: صحيح أنني فقدت ذاكرتي، لكنني أحتفظ بمدارك العقلية، لست طفلا يمكن أن يتوه بسهولة. كم أبلغ من العمر؟ أوراق هويتي تقول إنني قد اقتربت من نهاية العقد الثالث. ابتسم أبو أحمد وهو يشد على كفه في حرارة، ثم قال قبل أن يبتعد في اتجاه سيارته: الشارع الرئيسي من هذا الاتجاه على بعد 200 متر، ستجد سيارة تقلك من هناك. تابعه أحمد بنظرات واجمة حتى تحركت السيارة، ثم دفع الباب الخشبي المنخفض، تجاوز السور إلى الباحة المفروشة بالتراب. انحنى ليمسك قبضة من التراب الندي يعصره بين أصابعه، كأنه يسأله عن حاضره المفقود وماضيه الضائع. غمض عينيه لثوان، ترأت في مخيلته صورة طفل صغير يركض عبر الفناء، سمع ضحكاته البريئة المشاغبة تملأ عقله، فتح عينيه وقد اضطربت أنفاسه. هل هو بصدد التذكر؟ هل كانت صورا من طفولته؟ نفض عن كفيه التراب ثم سار باتجاه الباب الداخلي، تناول المفتاح القديم بقدم الباب الحديدي الصامت وأداره في القفل. يبدو أنه لم يفتح منذ وقت طويل. وضع كفه على صفحة الباب يتلمس وجهه الصدأ، أخذ نفسا عميقا ثم دفعه برفق ليخطو إلى الداخل. كان يتوقع الكثير وهو يجتاز عتبة الباب، استعد لكم الذكريات التي انتظر أن تهاجم عقله مع توغله في المكان. كان جسده المنتفض يشهد بشوقه لما سيراه ويحسه ويعيشه، لكن ما حصل مع دخوله فاق كل توقعاته. ما إن وضع قدمه على الأرض حتى تركز انتباهه عليها دون غيرها، سمع لخطوته وقعا غريبا، كأنه يدوس على جسم طري يحول بين قدمه والفناء المبلط. تراجع خطوة وهم بالانحناء لاكتشاف الجسم الغريب، لكن حركته بترت فجأة وظلت ذراعه معلقة في الهواء وظهره يرسم نصف انحناء. تسمر في مكانه وهو يطالع المشهد الذي شد نظراته وأوقف كل حواسه دفعة واحدة. هناك في فناء الدار المسقوف كانت هناك عشرات بل مئات من الظروف المتناثرة التي غطت بعضها الأتربة، وتلاعبت الرياح المتسللة من شقوق الباب وفتحاته ببعضها الآخر لتنشرها في ثنايا الدار تحت قدميه. كانت كومة منها تسد المدخل. هل كانت الدهشة ما يسيطر عليه في تلك الآونة أم اللهفة؟ رسائل غريبة كثيرة جدا تنتظره في ملتقى الماضي والحاضر، كيف عليه أن يستقبلها؟ قبض على مجموعة منها وأخذ يقلبها بين يديه. كانت كلها باسمه، باسم أحمد دون غيره. قبض قبضة أخرى وأخرى وأخرى، كلها باسمه وكلها من مرسل مجهول. وجد نفسه يحبو على ركبتيه يجمعها بشراهة وشوق، جمعها كلها حوله وجلس على الأرض ودقات قلبه تتسارع بشكل مجنون. من أين يبدأ؟ لم يغمض لها جفن تلك الليلة، ما إن وضعت رأسها على الوسادة حتى تدفقت الذكريات، كأنها تصب على رأسها صبا. رأت شريط حياتها يمر أمام عينيها، حياتها قبل أحمد، حياتها مع أحمد، حياتها بعد فقدان أحمد. قطعا حياتها انقلبت رأسا على عقب منذ أن عرفته، انقلبت ثانية حين فقدته، وها هي توشك على فقدان توازنها نهائيا مع عودته. أخرجها من عالمها الضيق وسار بها إلى نور أضاء كل ثنايا وجودها المهمش، أهداها أغلى هدية قد يهديها بشر لبشر، نور الإيمان. لا يمكنها إلا أن تكون شاكرة ممتنة له، ممتنة له من كل قلبها، ومع ذلك فألمها لا يقدر. كانت قد عودت نفسها على غيابه، تحررت من طيفه الذي لازمها كظلها لزمن طويل، وقررت أن تعيش في عالم لا وجود لأحمد فيه. كانت في حاجة إلى تجاوز الماضي حتى تقدر على تأسيس عائلة وبناء كيانها الجديد بشكل سوي. وفجأة يأتيها خبر ممكن مؤكد بأنه قيد الحياة في مكان ما على سطح الأرض غير بعيد عن موطنها. يوجد أحمد جديد لا يعرفها ولا تعرفه، لكنه يبقى أحمد رغم كل شيء. كيف يمكنها تجاهل وجوده بكل بساطة؟ كيف ستسير أيامها بشكل طبيعي وهي تعلم أنه قريب؟ هل ستقضي حياتها تتجاهله وتهرب من خياله؟ ماذا ستفعل إن اعترض طريقها يوما؟ بل هل يمكن أن تتغير المعطيات ويتعرف عليها؟ ماذا لو ذكرها؟ رباه لا تنكر أنها تتشوق لرؤيته مجددا بعد كل هذا الغياب، ذلك الرجل الذي ملك قلبها وعقلها حتى وقت قريب. كيف يبدو؟ هل تغير شكله؟ هل نحف أم ازداد وزنه؟ هل هو سماح تقول إنه لم يعد هو، لم يعد مسلما. أحست بألم في صدرها. أين ذهب النور الذي كان يملأ حياتها؟ هل انطفأ فجأة؟ يا لهذا القدر. هداها إلى السبيل ثم حاد عنها. رغم كل محاولاتها للخلود للنوم، لم تستطع أن توقف سيل الأفكار التي أقضت مضجعها. أحمد الرجل الذي أحبته، أحمد الرجل الذي احترمته وتعلمت منه، أحمد الرجل الذي شاركها أحلامه وأرادها شريكة حياته، كلهم ذهبوا بلا رجع. فجأت نفسها وهي تتنهد في حسرة. توقفت فجأة وزجرت نفسها، أليست أفكارها هذه خيانة؟ إنها تتهيأ الآن لبدء حياة جديدة مع حسان، لا يمكنها أن تفكر في غيره، لا يمكنها أن تدع مجالا في تفكيرها لرجل آخر حتى لو كان أحمد. كيف لها أن تبني بيتا مستقرا وهي لم تحسب أمر أحمد هذا بعد؟ أحمد الذي لا يعرفها، أحمد الذي ناسيها. ذكرت نفسها مجددا، من المهم أن تبقي هذه النقطة دائما أمام عينيها. أحمد لا يعرفها الآن، أحمد تخلى عنها. رددت في إصرار. سحبت اللحاف لتغطي رأسها، عصرت عينيها بشدة لتمنع دموعها من التسلل، تحاول الفرار من هواجسها وأحاديث نفسها. لا تدري لو كان يذكرها في أي مأزق ستكون. ترى أبو أحمد المفتاح في قفل الباب ودخل، تنحنح ليثير انتباه أهل الدار ثم رفع صوته بالسلام. كان قد عاد للتو من سفره بعد أن قضى الليلة خارج البيت. أطلت الخالة سعاد من المطبخ وقد ربطت منديلا على رأسها ورفعت أكمام ثوبها. استيقظت باكرا وأعدت الفطائر التي تتقنها حتى تدخل السرور على قلبي زوجها وابنها الغائبين، وما إن تبين لها القادم حتى هرولت إليه في شوق وهي تمسح يديها الغارقتين في زيت الزيتون بمنديل المطبخ. لكنها توقفت في دهشة وهي تراه يتقدم بمفرده. تطلعت إلى الباب المغلق وهي تهتف في حيرة، أين أحمد؟ ألم يأتي معك؟ نظر إليها في دهشة بدوره وهو يهتف، ألم يعد إلى البيت؟ كيف ذلك؟ تركته البارحة في منزل الضيعة. صاحت سعاد وهي تضرب صدرها بكفها، كيف تتركه وحده؟ هل يكون قد ضاع مجددا؟ همس أبو أحمد محاولا تهدئتها وهو يتجه إلى غرفة الجلوس حيث الهاتف. رويدك رويدك، لا تهول الأمر. هتفت وقد شحب وجهها وصوتها ينذر ببكاء قريب، كيف يمكنه أن يذهب هناك؟ إنه لا يعرف المدينة، قال وهو يكون رقم هاتفه الشخصي. أعطيته هاتفي الجوال وطلبت منه الاتصال بأيهم حين يريد الرجوع. حين ألف الهاتف مغلقا كون رقم منزل ابنته، أشار إليها بالصمت حين جاءه صوت سماح على الطرف الآخر من الخط. سماح، هل قضى أحمد الليلة عندك؟ استمع إلى هتافها المفجوع في قلق وتوجس، وضع السماعة في خيبة. كانت حالة أحمد غريبة البارحة، لم يكن على طبيعته، كان يجب أن ينتبه إلى ذلك. هل تراه يفكر في الفرار منهم لأنه لا يذكرهم؟ هل تراه لم يطمئن إلى العيش معهم وهو يعدهم غرباء؟ كانت الأفكار السوداء تداهم عقله. يا رب سترك، تمتم في توتر وهو يتناول مفكرته. سأحاول الاتصال بكل أصدقائه القدامى، ربما يكون قد لقي أحدهم. قطعته سعاد في تساؤل، هل يكون قد قضى الليلة في الضيعة؟ رفع رأسه في شك، هل يفعلها؟ لكن البيت قديم ومهجور منذ سنوات، لا يوجد نور كهربائي والماء مقطوع، ما الذي سيفعله هناك؟ تبادلا نظرات متسائلة مليئة بالشك، أين يكون؟ جافاه النوم طوال الليل. عالج القنديل القديم بإصرار حتى تمكن من إيقاده، وجلس لساعات طويلة يقرأ الرسالة تلو الرسالة. لم يدري كم من الوقت انقضى وهو على تلك الحال. حين رفع عينيه الدامعتين عن قطعة الورق الأخيرة، كانت الشمس قد ارتفعت في كبد السماء منذ ساعات. قرأها دون ترتيب، لم يكن لديه الصبر الكافي ليعيد تنظيمها حسب تاريخ إرسالها. لكن الأحداث التي تحملها ارتصفت تلقائيا في ذهني حسب تسلسلها الزمني. كل قطعة أخذت مكانها لترسم في رأسه ببطء مشهدا متكاملا. بكى طويلا مع كل خواطرها وهي تحكي له تجربتها مع الغربة، وهي تبشره بإسلامها ثم بحجابها، وهي تبث إليه حزنها بوفاة أخيها المسيحي وعائلته، وهي تنعي إليه زوج أمها الذي رباها وأشفق عليها كابنة من صلبه، وهي تشكو إليه ضياعها وتشردها وقسوة والدتها عليها. بكى بحرقة كأنه يحس بكل كلمة من كلماتها، كأنه يعيش معها السنوات الأربع الماضية يوما بيوم. تلك المجهولة، من تكون؟ من تكون حتى تكتب إليه كل يوم طوال فترة غيابه؟ من تكون لتشارك حياتها بكل تفاصيلها على الورق، في حلها وترحالها، في مصيبتها وفي عيدها؟ لم يمنعها عن الكتابة سوى المرض الشديد الذي أقعدها عن الحراك. من تكون؟ لا شك أنها كانت قريبة منه بشكل أو بآخر، تثق به كثيرا، ولا يريد أن يتخيل أكثر، يريد أن يعرف الآن ماذا كانت بالنسبة إليه. هي اليهودية وهو المسلم. تقول إنها مدينة له بإسلامها، كان هو من قادها إلى هذه الديانة التي يجهل عنها كل شيء اليوم. حركت كلماتها دواخلها، هل كان داعية؟ والده يقول إنه كان ملتزما بالإسلام، مواظبا على عباداته. فكر في حيرة، ما الذي ستظنه به إن لقيته اليوم؟ لم يعد الشخص الذي عرفته، لم يعد يحمل نفس العقيدة والمبادئ، لم يعد الشخص الذي غير حياتها كما تصفه في رسائلها. فاجأ نفسه وهو يفكر فيها بجدية واهتمام، ما الذي فعلته به رسائلها حتى تشغل باله إلى هذه الدرجة؟ لكن السؤال الذي كان يلح عليه أكثر، أين هي الآن؟ عاد يقلب الرسائل التي بين يديه في اضطراب وقلق، بالكاد يسيطر على انفعالاته. كانت الرسالة الأخيرة قد وصلت منذ قرابة السنة. انقبض قلبه فجأة، ربما فقدت الأمل بعودته وقطعت رسائلها، أو حصلت معها ظروف منعتها عن الكتابة. هل يعقل أن يفقدها وهو بالكاد وجدها؟ هز رأسه بقوة كأنه ينفض عنه الوساوس القاتمة. ربما كانت هي وسيلته لاستعادة ماضيه وحاضره ومستقبله أيضا. بعد الليلة التي قضاها مع خواطرها يحس أنه يعرفها جيدا، ربما تعرف عليها مباشرة لو صادفها تمشي في الشارع. إن كانت قريبة منه بهذا الشكل، فلماذا لم يرها مع جملة الأشخاص الذين زاروه ورحبوا به؟ لماذا لم يحدثه عنها أحد؟ هل تكون على سفر؟ رسائلها كانت تأتيه تارة من فرنسا وتارة من تونس. لاحظ الطوابع البريدية وأختام البريد المميزة في كل بلد رغم غياب عنوان المرسل في كل مرة. دس حفنة من الرسائل في جيب سرواله وخرج لا يلوي على شيء، لا يدري كيف عبر المسافة الفاصلة بين الضيعة وقانا، سيارة الأجرة والركض عبر الشوارع والأزقة، لا يذكر شيئا منها. تفاصيل أخرى تضاف إلى قائمة المنسيات، لكنها على الأقل لن تغير في مستقبله شيئا. اللحظات القادمة هي الأهم. وقف أمام باب المنزل يسترجع أنفاسه، عليه أن يتمالك نفسه حتى لا يفزعه. طرق الباب برفق، مرت ثوان قليلة بدت له شديدة الطول دون أن يلقى جوابا. نفد صبره بسرعة فرفع قبضته ليضرب الباب الحديدي بعنف. سمع خطوات مسرعة تتردد في الممر يصحبها لغط وصخب. حين فتح الباب رأى أجسادا ثلاثة تندفع نحوه بقوة. تراجع خطوة في ذعر، لكن ردة فعله لم تسمح له جات من أحضانهم. صاحت والدته بصوت مختنق بالبكاء، أين كنت يا ولدي؟ أفزعتنا، ظننت للحظات أنك رحلت عنا مجددا. استكان بين ذراعيها ولم يحاول التخلص من عناقها، ابتسم مطمئنا وهو يربط ظهرها. لم يكن هناك داع للقلق، لم أكن لأهرب منكم، لأنني لا أعرف لي أهلا غيركم على أي حال. قطعت في عتاب، أين كنت كل هذا الوقت؟ كيف اختفيت دون إعلام أحد؟ آسف لأنني قضيت الليلة الماضية في المنزل الريفي، لم أكن أريد إثارة مخاوفكم، لكنني كنت مشغولا بعض الشيء. تقدم والده الذي لزم الصمت حتى ذلك الحين وهتف في لهفة، بشرني يا بني، هل تذكرت شيئا؟ ترددت عينا أحمد بين وجوههم المرتقبة، بما عساه يجيبهم؟ ليس متأكدا مما رأى. تمتم في ارتباك. لست واثقا، ربما تخيلت أشياء حين كنت هناك. ثم اعتذر وهو يشق طريقه في اتجاه غرفته. تبادل والداه وشقيقته نظرات قلقة، كانت تصرفاته تنطق بالغرابة. قضى الليلة في المنزل الريفي، قال إنه كان مشغولا، والآن يقول إنه ليس واثقا. دخلت سماح مستعجلة وهي تهتف: سأتصل بأيهم، لا شك أنه قد وصل إلى الضيعة. تنهد أبو أحمد وهو يساند زوجته التي لم تجف عبراتها بعد. حين انفرد أحمد في غرفته، تذكر الرسائل التي كانت في جيبه، يجب أن يسأل عنها. لكن والديه يبدوان شديدي الحساسية، يعلقان آمالا كبيرة على كل كلمة ينطق بها، ثم أنهما أخفيا عنه وجود هذه الإنسانة لسبب ما، لذلك لا يمكنه أن يسألهما. اقترب من الباب وأصغى لوقع الخطوات. كانت الحركة قد خفتت في الممر، لا شك أن والدته قد عادت إلى مطبخها، ووالده قد استلقى طلبا للقيلولة. فتح الباب بهدوء وتسلل على أطراف أصابعه، ألقى نظرة سريعة على غرفة الجلوس، لم تكن سماح هناك. سار في اتجاه غرفتها، طرق الباب بخفة ولم ينتظر ليفتح الباب. فوجئت سماح بدخوله، وقبل أن تنفرج شفتاها لتسأله عما يريده، مد إليها بعض الرسائل التي أخفاها في ثيابه. انتظر للحظات ريثما ألقت عليها نظرة، ومع كل كلمة تقرأها كان اتساع عينيها يزداد من الدهشة. رفعت رأسها إليه في تساؤل، فهتف في حزم: من هي؟ من هي؟ هتف في غضب لم يفهم هو نفسه مأتاه. لماذا لم يحدثني أحد عنها قبل الآن؟ هل كان يجب أن أكتشف وجودها بنفسي؟ سحبته سماح من كفه وجعلته يجلس على المقعد القريب، تفكر في إجابة مقنعة ومناسبة. قالت في تودد: لم نرى فائدة من إخبارك الآن، لأنها مسافرة حاليا في تونس. لم تستطع أن تخبره أنها نسيته وستتزوج قريبا من غيره، ليس الوقت المناسب. ربما يتذكر شيئا الآن عن طريقها، لا يجب أن توصد الباب قبل أن تتوصل إلى شيء. قالت في هدوء محاولة إخفاء لهفتها: هل تذكرت شيئا عنها؟ لم يجبها مباشرة، بدا سارحا في أفكاره. إذا فقد كانت خطيبتي كانت يهودية وأنا مسلم، وهي اليوم مسلمة وأنا مسيحي. كانت مفارقة عجيبة إليه، صعبة أنه، والأدهى أنه كان ولا يزال طرفا فيها. لم تنتظر سماح طويلا رده، وقفت بسرعة وغادرت الغرفة. يجب أن تدق الحديد وهو حامي. عادت بعد لحظات وهي تحمل ألبوم الصور. نظر إليها أحمد في دهشة، لم تكن هذه الصور ضمن تلك التي عرضوها عليه في السابق. كانت صورها محفوظة على حدة، كأنهم قصدوا إقصاءها. يشك في أن السبب الوحيد هو سفرها. هذه صور حفل خطوبتكم، انظر، هذه هي ندى. رفع الصورة أمام وجهه وملأ منها عينيه. إنها هي، اسمها ندى. شيء ما تحرك في داخله، شيء ما يؤكد له أنه يعرفها، لكنه لبث حائرا للحظات. هل تذكرها فعلا؟ أم أن عقله بصدد إعادة تكوين ذكريات جديدة عنها من خلال رسائلها وصورها؟ لا يشعر بأنه عاش هذه الأحداث بقدر ما يشعر بأنها مألوفة، والمألوف غير المعيش. عقد حاجبيه في انزعاج. فليكتفي بهذا القدر الآن، فليكتفي بهذا القدر. التفت إلى سماح في اهتمام: متى تعود؟ متى يمكنني أن أراها؟ اتصال لك. ازدردت ريقها الجاف وضمت ذراعها إلى صدرها وهي تسير نحو سماعة الهاتف كمن ينتظر حكما بالإعدام. كانت الاتصالات التي وصلتها في اليومين الأخيرين قد شوشت هدوءها بما فيه الكفاية. لا تدري ما الذي يمكن أن يحدث بعد ذلك. تنحنحت ليجلو صوتها قبل أن ترد على الاتصال. ندى، هل يمكنني المجيء؟ اتسعت عيناها وهي تجيب بصوت مخنوق. سماح، هذه أنت؟ ماذا هناك؟ ندى، أحمد يحتاج إليك. كاد قلبها يقفز بين ضلوعها وهي تهتف. هل استعاد ذاكرته؟ تناهدت سماح قبل أن ترد. ليس بعد، لكنه طلب أن يراك. ثم أضافت في ارتباك تشرح لها الموقف. وجد رسائل منك في منزل الضيعة منذ ذلك الحين وهو شديد الاضطراب، يريد أن يراك. ثم مصححة، يريد أن يرى صاحبة الرسائل، فهو لا يذكر بعد، لكن وجودك قد يساعده كثيرا. تنهدت بدورها والحيرة تمزقها. لست أدري. أرجوك. حين توقفت عن الكتابة إليه كانت تريد أن تكون صادقة مع نفسها ومع من اختارها لتكون شريكة حياته. حين رضيت بالارتباط بحسان وضعت أمامها كل الاحتمالات وفكرت مليا. ظنت أنها قادرة على بدء حياة جديدة ليس فيها أحمد أو ظل أحمد. تريد استقرارا، تريد بيتا، تريد حياة واقعية لا تحكمها الذكريات وتسيطر عليها الأوهام. أخيرا قررت أن تعيش، لكن الآن في هذه اللحظة بالذات لم تعد تدري أين تقف. أحمد الذي توقفت عن انتظاره يظهر فجأة، يظهر وقد نسيها، ثم يطلب أن يراها حتى يستعيد ذاكرته. ضربت الجدار بقبضتها بعنف، ثم رمت بنفسها على السرير وأشبعته ضربا. لماذا؟ لماذا؟ كتمت صرختها على وسادتها وتركت العنان لدموعها التي تحبسها منذ يومين. تركتها تسيل في صمت غاضب. نعم، هي غاضبة، غاضبة جدا منها. يتركها وينساها ثم يطلب مساعدتها. نار تشتعل في صدرها. لماذا تساعدها؟ لماذا تذكره وتذكر نفسها بماضيهما معا، بماض لم تمح من ذاكرتها لحظة منه رغم جميع محاولاتها؟ هل لتخبره فيما بعد بأنها أصبحت خطيبة غيره وبأنه عاد متأخرا؟ عصرت عينيها بشدة وهي تكتم شهقاتها، تعلم أنه لا ذنب له في كل ما حصل، وهي أيضا لا ذنب لها، وحسان أيضا لا ذنب له. تعالى فجأة رنين هاتفها الجوال الملقى على المنضدة إلى جانبها. رفعت رأسها بصعوبة وهي تحاول السيطرة على انفعالاتها. حسان يتصل. مسحت دموعها بظهر كفها ثم وضعتها على صدرها لتخفف نسق أنفاسها المتسارعة. كيف حالك؟ لم يكن سؤاله بريئا تماما، كأنه يخمن شيئا عن حقيقة حالها. ردت بصوت واهن، بخير. صوتها وشى بكونها لم تكن كذلك. قالت بسرعة كي تهرب من تساؤل على طرف لسانه، سماح اتصلت منذ قليل. هل كان يتوقع ذلك؟ لكنه على الأقل لم يفاجأ. حثها على المواصلة في صمت، فقالت في توجس، تريد مني العودة؟ أحمد يحتاجني ليستعيد ذاكرته. قال بصوت قرأت فيه قلة الحيلة، إن كنت تريدين ذلك فافعلي. ثم أضاف كأنه يخفف وطأة جوابه المستسلم، لبنان اشتقت إليك أيضا. أغلقت الخط وقد ازدادت اضطرابا. كانت تريده أن يمنعها، أن يحميها من نفسها ومن عواطفها المتقلبة، لكنه لم يعارض ولو لوهلة واحدة. ربما كان يفكر في الأمر طوال اليومين الماضيين، ربما لم ينم الليلة الماضية هو الآخر، ربما رأى أن المواجهة خير، سواء خرج من اللعبة غالبا أم مغلوبا.